قصة عبادة ابن الصامت تدريب هذا ما ذكره ابن عبد البر. فقال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد لهذا الصحابي البدري، ويعود صحابي بدري على مهاجر سابق، ويقصد في وجوب الوجه. نعم، الأنصاري مع جرد. كذب أبو محمد اللي هو مسعود بن أوس الأنصاري، كذب يعني في وجوب الوجه. طيب لماذا كذبه عبادة؟ لماذا كذبه عبادة؟ لأن أبا محمد كان يرى وجوب الوجه، وهذا مذهب طائفة من أهل العلم من أهل العراق، وذهب إلى ذلك الحسن وجماعة قالوا بوجوب الوتر، وجماعة قالوا بأن الوتر ليس بواجب، منهم من الصحابة عبادة بن الصامت. لماذا كذبه؟ استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على عباده. ويمكن أن يستأنس لهذا القول بحديث معاذ عندما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فانظر كيف أن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه كذب مسعود بن أوس، وكل واحد منهما له وجهه وله دليله. فانظر إلى ذلك الرجل. الأثر الذي بعد ذلك قال ابن الوزير: وأبانا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب قال: سأل رجل سعيد بن المسيب عن رجل نذر نذرا لا ينبغي له من المعصية، يعني نذر ايه؟ في معصية، يعني نذر نذرا فيه معصية، يعني لو نجح مثلا ابني هبل دماغ غيره مثلا، هذا نذر فيه معصية. فهذا الرجل سأل سعيد بن المسيب عن صورة هذا النذر، فأمره سعيد أن يوفي بنذره، أن يوفي بنذره. إذا لما قال له وفي بنذر استدل بقول الله عز وجل: يوفون بالنذر دون تفصيل. فسأل الرجل، فالرجل نفسه سأل عكرمة، عكرمة، فأمره أن يكفر عن يمينه ولا يوفي بنذره، لأنه معصية. الرجل يعني بيه سعيد قال له وفي، وعكرمة قال له إيه؟ لا توفي وكفر. ماذا يصنع؟ رجع أهل مين؟ لسعيد بن المسيب، فأخبره بقول عكرمة. فقال ابن المسيب: لينتهين عكرمة أو ليوقعن الأمراء ظهرا. لينتهين عكرمة، ما عادش يتكلم في هذا الأمر ونحوه، أو ليوقعن الأمراء ظهرا. كأن هناك إشارة إلى أن الناس كانوا يفتون بإذن الأمراء آنذاك. ويدل على ذلك أن الإمام مالك عندما تكلم بأن حلف المكره يكون ساقطا منعوه من الإفتاء والتحذير، فكان إذا خرج أتى من يقول له أن تنهى عن ذلك ويأمره أن يخرج. فلينتهين عكرمة أو ليوقعن الأمراء ظهرا. فرجع الرجل إلى عكرمة بعد سمع كلمة ابن سعيد، رجع تبر من لعكرمة فأخبر. فقال عكرمة: أما إذا لقني طالما وصلتني كلامه ده فبلغه يكون من تحت السرة أو من السرة إلى الركبة زي الشرب كده. ومن شرط دلالة على الاستخفاف والاستهانة، كأن الأمراء بتوع المدينة عاقبوا سعيد بن المسيب فجلبوا ظهره وألبسوه هذا السراويل. ثم قال له: وسلوا عن نذرك، وسلوا عن نذرك، إن النذر في معصية، أضاعة هو لله المعصية. يعني النذر لو في الله طاعة المعصية، فإن قال هو طاعة فقد كذب على الله، لأنه لا تكون معصية الله طاعة، ما ينفعش تكون معصية ربنا هي أيضا طاعة. لا يمكن أبدا أن النور والظلمة كلاهما شيء واحد في وقت واحد، فإن الضدين لا يجتمعان ولا يتسعان. وإن قال لا ليس بطاعة بل هو معصية، فقد أمرك بمعصيتك. تنظر إلى هذا الحوار وهذا الأسلوب، لم يكلفه ولم يشنع له في القول، وإنما أقام كلامه في صورة برهانية حسنة. وهذا أولى ما يكون بين أهل العلم، بدل من أن يقول إنه لا يفهم شيئا أو لا أعلم عنه علما أو يذهب ليتعلم عند صيام قومه، لا لم يقل شيئا من ذلك، وإنما أقام كلامه بهذه الصورة الحجازية القرآنية. قال ابن عبد البر عليه رحمه الله: وكذلك كان كلام مالك في محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق رجل من أهل السير والمغازي والتاريخ والحديث. وكذلك كان كلام مالك في محمد بن إسحاق لشيء بلغه عنه، الشيء الذي بلغه عنه سنعرفه بعد قليل. هذا الشيء تكلم عنه مالك بسببه في محمد بن إسحاق، فتكلم في نسبه وعلمه. قال ابو عمر: والكلام ما رويناه من وجوه عن عبد الله بن ادريس انه قال، هي القصه بتاعت الامام مع ابن اسحاق. قدم علينا محمد ابن اسحاق فذكرنا له شيئا عن مالك. ادول بعض المسائل التي قال بها الامام مالك. ماذا قال ابن اسحاق؟ قال: هاتوا للممالك فانا بيطار. البيطار هو الايه؟ الطبيب اللي هيطلع الصحيح من الغرب ويميز بين هذا وذاك. هاتوا للممالك فانا بيطار. قال ابن ادريس: فلما قدمت المدينه ذكرت ذلك لمالك. هذه المشكله بين اهل العلم هي النقل، النقل بين الاكابر. سمع من سعيد فيذهب الى عكرمه فيقف كلام عكرمه لسعيد، ويقف كلام سعيد لعكرمه يعطي الكلام ذلك وكلام ذلك. كذا ابن اسحاق تكلم عن علم الامام. هل الإمام مالك علم شيء من ذلك؟ فيأتي التلميذ الذي يستمع يمنعه الكلام اللي سمعه لمين؟ الإمام مالك. فلما قدمت المدينة كان خلاص سمعه، ذكرت ذلك لمالك إن ابن إسحاق بيقول عنك كذا كذا. فقال يا مالك: ذاك دجال من الدجاجلة. يعني ابن اسحاق ايه؟ دجال من الدجاجله. نحن اخرجناه من المدينه. يعني على ذلك الجعل. وقال ابن إسحاق يقول فيه، يعني ابن إسحاق يقول في مالك إنه مولى لبني تيم قريش، يعني يتجه مالك من في نسبه. يبقى ابن إسحاق همس الإمام مالك في نسبه وهمسه في ماذا؟ في علمه، همسه في العلم في نسبه وفي علمه. إيه أفضل؟ فكذب مالك ابن إسحاق، الإمام مالك كذب ابن إسحاق في مسألة النسب. قال أبو البر: لأنه كان أعلم بنسبه نفسه، أو كان أعلم بنسب نفسه، كان أعلم بنسب نفسه، فكذب ما قاله ابن إسحاق. وإنما هم خلفاء لبني تيم في الجاهلية، يعني في فرق بين المولى والحليف. الحليف من العرب، من العرب، ولكن لأن البطن قليلة أو ضعيفة فإنهم ينزلون على قبيلة كبيرة فيكونون بجوارها ويكونون حلفا لها. لكن كلمة مولى يعني ليس إيه؟ ليس بعربي. يفترق بين الحليف والمولى أن الحليف عربي والمولى ليس بعربي. قال ابن البر: وربما كان تكذيب مالك لابن اسحاق، لماذا حمل الامام مالك بن اسحاق في تشيعه وما نسب اليه من القول بالقتل؟ تشيع هنا ليس انه كان رافضيا، وانما كان يقدم عليا على من سواه، علي على عثمان، كان يقدم عليا على عثمان. وأما الصدق والحفظ، الصدق والحفظ فكان صدوقا حافظا، أثنى عليه ابن شهاب ووثقه شعبة والثوري وابن عيينة وجماعة جلة. فانظر أيها الفاضل إلى كلام عكرمة في سعيد وسعيد في عكرمة، ثم كلام مالك في ابن إسحاق، وكلام ابن إسحاق في مالك، وقبل ذلك طائفة عظيمة قد ذكرها. وقد روي عن مالك، أنه قيل له: من أين قلت في محمد ابن إسحاق إنه كذاب؟ ابن إسحاق مش كذاب، والحقيقة أنه ليس كذاب، رجل إخباري ومن أصحاب المغازي، وحديثه لا ينزل عن درجة الكسر. الإشكال إذا عنعن في إسناده أو في روايته، إشكال إذا عنعن، لكن إذا صرح بالتحديث ومشى عليه. فسمعتم الآن ابن عبد البر يذكر توثيق أهلة من العلماء كالزهري وغيره لمن؟ لمحمد ابن إسحاق. فلما قيل لمالك: لماذا أنت تطعن عليه بالكذب؟ فقال: سمعت هشام ابن عروة يقوله. انظر ذا تقليد. إذا الإمام مالك قلد هشام ابن عروة في الحكم على ابن إسحاق أنه ماذا؟ كذاب. عاوزين نتعلم كيف نعبر كلام أهل العلم وننظر، مش نعرف كلام أهل العلم ونسير هكذا كالعمر. ابن عبد البر ذكر هذا الكلام فقال: وهذا تقليد لا مراجعة. يعني كلام هشام ابن عمر في محمد ابن إسحاق لا قرآن عليه، وبالتالي هل يجوز تقليد الإمام مالك لهشام بن عروة؟ لا، لأنه أرسل كلامه كلام مرسل. قال لك: لو كذب ليه؟ ما هو لا هناك جماعة كثيرة من أهل العلم قبلوا حديثه وبشروا حديثه، فلماذا يقع عليه الكذب؟ ففيه مهم. وقيل لهشام بن عروة، ذكرت بقى ابن مالك عليه رحمه الله، قلد هشام عليه رحمه الله في الحكم بكذب ابن اسحاق. طيب بيسأل هشام بن عروة من اين قلت ذلك؟ ما هو دليل هشام بن عروة؟ دليل ظريف. ما هو ذلك الدليل؟ قال هو يروي عن امرأة، يروي أخبار عن امرأة، والله ما رآها قط، ما شافهاش أبدا، فاستدل بذلك على أنه ماذا؟ كذب. الإمام أحمد عليه رحمه الله عندما ذكر هذه الحكاية أراد أن يسلك أمر ابن إسحاق، فقال قد يمكن ابن إسحاق أن يراها أو يسمع منها من وراء حجاب من حيث لم يعلم هشام. ما الضحك؟ ابن امرأته تحدث بالعلم من وراء حجاب ولم يعلم بذلك ماذا؟ هشام. ليس في ذلك بس وليس في ذلك غير. إذا هشام لم يعرف أن زوجته ماذا؟ حدثت ابن إسحاق من وراء حجاب، ما الضحك في ذلك عمل؟ والمقصود من هذا الحوار أن نعرف كيف أن الناس بعلمهم وليالتهم ونبلهم وأخلاقهم وفضلهم ربما وقع بعضهم في بعض مع الحشمة والديانة والإيمان والأداء الحسن. أقول أيضا هذا خاص فيما بينهم وبين بعضهم، ولا ينبغي لطالب العلم أن يتأثروا بذلك أو أن ينقلوا كلام أحد في أحد، لا ينبغي لهم ذلك، بل كما قال أحد إخواني جزاه الله خيرا أن هذا أيضا كلام الشيخ صالح الشيخ عندما قال الحكم على الأشخاص من باب الاجتهاد. الحكم على الأشخاص من باب الاجتهاد. أنتم سمعتم أن هشام بن عروة حكم على ابن إسحاق مجتهدا في ذلك الحكم، ولا يتكلم فيه إلا مجتهد، ولا ينبغي لطالب العلم أن ينشغلوا بهذا، ولا ينبغي أن يتكلموا في الأشخاص لعدم وصولهم إلى قربة الاجتهاد. الأثر 2164 أثر الفضل ابن موسى، ونختم به إن شاء الله هذا اللقاء. قال دخلت مع أبي حنيفة عليه رحمة الله على الأعمش عليه رحمة الله. نعود إلى الأعمش، كان بريئا والأعمش كنيته أبو محمد. إذا دخل على الأعمش يعود، فقال له أبو حنيفة يا أبا محمد لولا التثقيل عليك لترددت في عيادتك. التردد ليس معناه هنا أنه يريد ثم يحكم، وإنما التردد معناه ماذا؟ التوالي في الزيارة. لولا التثقيل لزرتك مرة بعد مرة. لن يقصده بالتردد إن كل ما يروح يزوره يرجع تاني الكلام، لا خلاص يا شيخ ماشي إخواني نسمع يا أبا محمد. هذا كلام أبو حنيفة. يا أبا محمد لولا التثقيل عليك لترددت في عيادتك، أو قال لعدتك أكثر مما أعودك، يعني أزورك أكثر مما أزورك. فقال له الأعمش والله إنك لتقيم وأنت في بيتي، فكيف إذا دخلت علي يا إلهي؟ فإنت تقيم علي وأنت في بيتك، فما بالك لو دخلت علي؟ لو دخلت علي إذا أنت الموت، أنت الموت. فلما خرج من عندي قال أبو حنيفة إن الأعمش لم يصم رمضان قط ولم يغتسل من جنابة، عمر وصم رمضان ولا اغتسل من جنابة. فتجعش لا تزعم هكذا، ستجد هذا الكلام له وجه، له وجه صح كده منتبه كلام جيد هنخدم ما بيزعم. فلما خرجنا من عنده قال أبو حنيفة إن الأعمش لم يصم رمضان قط ولم يغتسل من جنابة، غير المصيب. والرجل ده إمام الحديث في زمنه وسيد الفقهاء وقت غير ذلك، كيف ذلك الأمر؟ فقلت للفضل، قلت للفضل اللي هو راوي هذا الخبر عن الفضل بن موسى اللي هو علي بن خشعة، قلت للفضل ما يعني بذلك؟ ماذا يقصد بما قال؟ قال كان الأعمش يرى الماء من الماء، الحديث الصحيح الماء من الماء، والوصول للماء الوصف، ومن الماء أي عند نزول المني، أي عند نزول المني. والصحيح أن هذا الخبر نسخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الوصف، إذا التقى الختانان فقد وجب الوصف، أنزل حبلا ينزل. هذا الناسخ لم يعلمه من؟ الأعمش. فكان مذهب الأعمش أنه لا يغتسل إلا من الإنزال، يبقى هو لو أتى زوجته وما حصلش فيه إنزال يروح يتوضأ ويصلي. إذن هذا الرجل لم يغتسل من جنب، لذا مذهب لم يصل له الإيه؟ الناسخ، إذن هو معذور. طب فهمنا القصة دي، فهمناها. طب التانية صعبة جدا اللي هي مسألة لم يصم رمضان أبدا، دي بتيجي زي دي. قال ويتزحر على حديث هنيبة، يتزحر على حديث هنيبة. هو مش هنيبة فقط، هو غير واحد من الصحابة روى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتسحر، كان يتسحر إلى آخر الليل حتى بدو النهار. يعني هذه المسألة ثابتة عن حذيفة، وثابتة عن زيد بن ثابت، وثابتة عن غير واحد من أصحابه. وجمع هذه الأفكار ابن حزم في كتابه الأحكام وتكلم بكلام طويل، لدرجة أن في بعض الآثار أو في بعض الطرق أن المؤذن إذا أراد أن يقوم الأذان أمسكوا به، أمسكوا به، طب تأخر شوي، طب استنى شوي، عشان مما يؤخرون من السكون. فمذهب هؤلاء القوم، مذهب القوم التعجيل بالسحور، ومذهب الأعمش تأخير السحور، ولذلك يرون أنه لم يصوم رمضان أبدا. فانظر إلى كلام الناس بعضهم في بعض، وكيف يمكن أن تسلك هذه المواقف. وينبغي لطالب العلم في كل حال أن يشغل نفسه على أي حال بما ينفعه ولا يضره.